بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري. النسخة تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 40، متابعة الحديث في مسألة الحرف والصوت. المطلب 5، أبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد والرد عليها. هذا المذهب من أفسد المذاهب وأوضحها بطلانا، ولم أقف على من ينصب الأدلة لهذا المذهب ويدافع عنه، لكن أشار البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد إلى بعض شبهات هؤلاء حين قال في آخر كتابه: فإن احتج معتج فقال قد روي إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال البخاري: وإن قال قائل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله، فهم أخذوا بإطلاق هذه النصوص وزعموا أن بعض فعل العبد وحركته وصوته يدخل في كونه كلام الله. ثم جاءت ردود البخاري صريحة قوية فبين أن حديث فضل كلام الله على سائر الكلام ليس فيه حجة، لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين إلى آخره. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم مما خرج منه، قيل له: أليس القرآن خرج منه؟ فخروجه منه ليس كخروجه منك. وعلى قوله حتى يسمع كلام الله، قيل له: إنما قال حتى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ولحنك، لأن الله فضل موسى بكلامه، ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى لم يكن لموسى عليه السلام فضل. وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى قال له إني أنا ربك، فهذا دعوى الربوبية إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. ويتواصل رد البخاري على هؤلاء، وموضع الشبهة عندهم أنه إذا قال هذا غير مخلوق فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام، مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته، فهم التبس عليهم الأمر هنا. ولذلك فإن البخاري تفطن إلى أن بعض القائلين لفظي بالقرآن غير مخلوق صار يقصد بذلك صوت العبد وحركته، فبين رحمه الله أن هؤلاء ينتحلون الإمام أحمد، وأنهم الطائفة الأخرى لم يفهموا دقة مذهبه رحمه الله، وما ذكروه من الأدلة لا حجة لهم فيه إطلاقا، ولا يجدون متمسكا يتمسكون به على هذه البدعة الحمقى. لذلك ألف كتاب خلق أفعال العباد وسماه بهذا الاسم ليرد على هؤلاء الغالطين. قال في الهامش: ذكر شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء لما ولدوا الناس اختلفوا في بعض الحروف المعجم، هل هي قديمة أو مخلوقة، فمنهوا على كونها قديمة أن الحروف التي يتكلم بها العباد غير مخلوقة، وتعلق بعضهم بكلمات عن الإمام أحمد لم يفهموها على وجهها. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 83 إلى 85، 166 إلى 177، 441، 442. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.